جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم، غفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ذكر الشارح أن حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة وحقوق المخلوقين مبنية على المشاحة، ما معنى ذلك؟ الله المستعان. الرب عز وجل يعفو ويتجاوز عن حقه لأنه ما يضره شيء، فهو أرحم الراحمين، يعفو عن حقه لعباده. وأما حقوق الناس مبنية على المشاحة، يعني أن ابن آدم يريد حقه فقلما يسقط حقه، فلذلك يجب أن يعطى ابن آدم نصيبه أو حقه، ولا يؤخذ منه بالقوة، ولا يقال لازم تسمح، لا بد أن تعفو وتتسامح. فلذلك إذا صار هناك حقوق ديون للآدميين وديون لله، فيعطى الناس ديونهم، لأن حق الله عز وجل يعفو ويتجاوز عن عبده. أما الآدمي فقد لا تطيب نفسه ولا يسمح بشيء. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل تدخل في كتاب القاضي إلى القاضي، ذكر المصنف أنه لابد من شاهدين، يقول هل تدخل وسائل الاتصال المعاصرة مقام الشهود؟ يعني يكون يكلمه بالهاتف. هاتف. إذا كان القاضي الذي سيكلمه يعرف هذا تماما، يعني بينهم يعرفه تماما، ما يمكن أنه يخدع أو أنه ما يعرف صوته ولا، فإذا أمكن ذلك يقول: سيأتيك مثلا كتابي فيه كذا وكذا، فربما يعتبر، ولكن هذا يرجع إلى اعتبار القضاة الآن في أعمالهم، هذا شيء يخصهم. ولذلك نحن في هذه الدروس أمس واليوم ويمكن بكرة أو يعني بقية هذا الكتاب، في الحقيقة أننا متطفلون على شيء ما لنا فيه إدراك تمام، هذا من حق القضاة، لكن من باب إكمال الكتاب تدخلنا فيه، وإلا فالحق أننا ما أعطينا حقه، هذا مرجعه إلى القضاة والعلماء الذين هم مسؤولون عن هذا، فنسأل الله لنا ولهم التوفيق. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في بعض الزملاء والإخوان يتساهلون في الحقوق المشتركة بينهم بحجة طرح الكلفة وتوطيد الألفة، فهل هذا خلاف الأولى؟ إيش يتخاصمون؟ يتساهلون في مقاسمة الحقوق، يعني ما تكون بالسوية تماما بحجة طرح الكلفة، ما يكون إيه؟ على كل هذا راجع لهم، يعني يكونهم بينهم شيء يريدون أن يقسموه ثم لا يريدون أن يتحاسبوا ويدققوا الحساب، إذا طابت النفوس. فلو تعطي الناس مالك حق كله وأنت عاقل ومبالغ ومكلف، ما أحد يعترض عليك. إذا طابت نفسك بشيء واصطلحتم فالصلح سيد الأحكام ما لم يخالف الشرع. وكون إنسان تطيب نفسه بشيء ويقول أنا راضي بالذي يأتيني، أو سامح لكم بحق كله، لا أريد منكم شيء، فهذا راجع له، ما أحد يدخل بينه. إحنا الكلام هذا كله إذا حصل خلاف ومشاكسة ومشادة وخصومات، وربما يخشى من أشياء ثانية، فهذا الذي يتكلمون فيه العلماء ويبينون أحكامه. وأما إذا حصل الصلح والتسامح، هذا ما أحد يدخل بينهم ما دام أنه شيء ما خالف الشرع. أسأل الله عليكم بارك فيكم. فضيلة الشيخ، بالنسبة للجمع بين ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون وحديث خير الشهداء من يأتي الشهادة قبل أن يطلبها. نعم، خير هذا الذي يشهد قبل أن يستشهد، هذا مذموم إذا كانوا لا يخاف من ضياع الحق، لا يخاف من ضياع الحق، فلا ينبغي له أن يدلي بالشهادة حتى تطلب منه، حتى لا يقدح بعدالته. وأما إذا خشي أن يضيع الحق لأن صاحب الحق ما درى أن عنده شهود، أو أن الحق من حقوق الله، ما في شهود، إما أوقاف خيرية لله موقوفة ما لها أحد، ولو تركت لاستولى عليها بعض الناس وأكلها، موقوفة مسجد، موقوفة مقبرة، موقوفة لمصلحة عامة يتقى بها وجه الله، فلو أنه ما شهد هذا لالتهمت. هذا يجب خير الشهود أن يشهد قبل أن يستشهد، يأتي ويقول أشهد لله أن فلان قد أوقف هذه الأرض مسجد، فلا يجوز تمنحوها فلان. نعم، يعني يذم إذا كان صاحب الحق يعلم أن يستطيع إحضار حقه. إذا كان أنه إذا كان أنك أنت حقك ما عليه مخافة أنه يضيع، وأنا عندي شهادة، فلا يجوز لي أن آتي أسعى من تلقاء نفسي وأدري بشهادتي قبل أن تطلب مني. أن تعرف أن عندي شهادة، إذا طلبت مني، إذا طلب منك البينة وتعرف أن عندي شهادة، وجب علي عند ذلك أن أدلي بها. أما أن أدخل مجلس الحكم وقل أنا يا شيخ أشهد أن فلان له كذا، لا، هذا ما يجوز، هذا ربما يشك في عدالته وشهادته، تسبق شهادته أحدهم يمينه ويمين شهادته، هذا مذموم. أما إذا كان حقا لله أو يخاف أن حقك يضيع، ما أنت ما تدري إن عندي شهادة لك، فلو أن ما شهدت لك ضاع حقك، يجب علي أن أبين لك. ما أيضا ما أذهب للقاضي وأشهد أقول أنا سمعت أنك تقاضيت أنت وفلان عند الشيخ فلان، فإن كان طلب منك شهادة فأنا عندي شهادة، لكن ما أقول لك عليها ولا يعني أذهب للقاضي وأدربه حتى تطلب مني. أحسن الله عليكم وبارك فيكم على التوضيح. يقول السائل فضيلة الشيخ، يقول أريد العمرة وأنا الآن في المدينة المنورة، هل يجوز الإحرام من الفندق الذي نزلت فيه أم لا بد من الإحرام في الميقات؟ لعله يقصد الإحرام اللبس، يعني الإحرام هو عقد النية، هو عقد النية مع التلبية، هذا هو الإحرام. أما كونك تغتسل وتتنظف وتلبس في الفندق ما في مانع، لأن اليوم الحمد لله الميقات دخلت تقريبا في المدينة، لو تغتسل وتلبس ما جف رأسك إلا وأنت في الميقات، وأنت في الفندق يكون أفرغ وأنظف وأحسن وأيسر من الزحام، فتنظف والبس وكل شيء ما كل ما يلزمك، إنما عقد النية والتلبية في الميقات. ولو قدر إنك عقدت النية ولبيت حتى في الفندق جاز، لكن الأفضل والسنة إنك ما تلبي إلا من الميقات. صلى الله عليكم وبارك فيكم. قضية الشيخ يقول إذا لامست يدي يد زوجتي أثناء الطواف للضرورة، هل ذلك يبطل وضوئي؟ وما الحكم في ملامسة يد المرأة عامة، هل يبطل الوضوء؟ يجب أن تقبض على يد زوجتك ولا سيما في الزحام حتى لا تنفصل عنك أو تضيع منك، ولا أظن إنسان في ذلك المكان سيحصل أو سيقع في باله حالة الفراش ورغبته بزوجته، وذلك لا يؤثر لا على وضوء ولا غيره. تقبض يد زوجتك، زوجتك يجب أن تكون قد سترت يديها في ثيابها عن الرجال الآخرين، فمن أجل ذلك تقبض على يدها من وراء ثوب. وأما أنه لو فرضنا أنه باشرت يدك يدها فلا يضر، ما دام أنه ليس لك قصد بالاستمتاع، يعني ما ليس هناك رغبة في مسك لها، إنما للضرورة، هذا ما يضر بل واجب عليك لئلا يضيع بعضكم عن بعض. صلى الله عليكم. ويسأل عن حكم التقبيل الزوجة يعني في غير الإحرام، هل يبطل الوضوء؟ إذا كنت ممن يستطيع أن يتحكم في إربه في شهوته أنه ما تتحرك، لكن أخشى أن يحصل عندك مثل ما حصل عند عمر رضي الله عنه، وهو من أكمل الناس إيمانا ومن أقواهم، مع ذلك رضي الله عنه، قصصتها عليكم أكثر من مرة لكن للسبب نعيدها، صلى بالناس، كبر بالناس وصلي، وبينما هو في الصلاة انصرف وقال مكانكم، ثم ذهب إلى البيت وجدد الوضوء ثم جاء وصلى بالناس، ثم جلس على المنبر وقال إني توضأت ثم مررت ببعض أهلي وحصل مني ما حصل، إما قبله وإلا ما لمس، لكن ما أتوقع أنه سيحصل شيء. لكن ابن آدم على كل حال ما يحكم نفسه. يقول فلما دخلت في الصلاة وجدت بللا، يعني أنه أمذى، والمذي هو نتيجة الشهوة، سبب مباشرة أو قبلة ونحو ذلك. يقول فقلت في نفسي إما أن أستحي منكم وأجتر على الله، أو أستحي من الله وأجتر عليكم، فرأيت أن أستحي من الله وأجتر عليكم، فمن حصل له مثل ما حصل لي فليفعل مثل فعلي. لكن محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه كما قال زوجته أيكم أشد، أيكم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في شد إربه، أيكم يقبل ويخرج الصلاة، يقبل وهو صائم، لكنه ليس مثله، لسنا نحن مثله عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. آخر سؤال، يقول السائل هل كشف وجه المرأة أثناء الطواف صحيح أم الستر أولى؟ ويسأل عن اعتمار عن أمه وهي على قيد الحياة وهو مقيم في المدينة. أما المرأة يجب وجوبا تستر وجهها عن الرجال، لأنه فتنة، ما هو ليس عورة، ليس عورة، لكنه فتنة، يجب ستره عن الرجال، لكنها ما تنتقب وهي محرمة، وإنما تجعل خمار على رأسها ويجعل ويكون فيه زيادة تسبله من رأسها على وجهها على صدرها، لقوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. منين تضربه؟ تأتي به من رأسها على وجهها على صدرها على جيبها، الجيب هو مدخل الرأس من الثوب، فيجب أن تستتر. فإذا بعدت عن الرجال كشفت هذا الغطاء، أما النقاب لأنه ملتصق فقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، أما الغطاء الوجه فهذا واجب. عائشة رضي الله عنها ذكرت ذلك، أنهم كانوا محرمين، وأنه إذا مروا بهم الرجال أسبلت إحداهن جلبابها على وجهها، فإذا تجاوزهم الرجال كشفوا وجوها. وأما عمرتك عن أمك، إن كانت بالإمكان أن تأتي في بدنها قادرة على ذلك فعليك أن تأتي بها إذا يسر الله لك فرصة، أما أن تعتمر عنها وهي موجودة فلا، يعني موجودة قادرة على المجيء، فمن برك بها أن تأتي بها. شيخ أحسن الله عليك، رفع اليدين في كبيرة الجنازة يسأل. هذا سنة، أن رفعت يديك طيب، وإذا ما رفعت فلا حرج.